اخر حاجه بقى التعليم، بنقول ان بعد ما بنخلص التدريب ده احنا نقدر نتعامل مع الاطفال والعائلات بتاعتهم والزملاء بفكره يعني ردود الفعل تجاه الازمات او الصدمات. كمان بنقول ان الاطفال الصغيره لو اخذوا دعم كافي اثناء مرورهم بعد يعني مرورهم بالصدمه، فده يخليهم يتجاوزوها بشكل احسن واسرع ويمارسوا حياتهم بشكل صحي. كل ما كان معالجة الصدمات دي بدري، كل ما كان يتجاوزها بشكل صحي يعني. بس كده، ايه الجزء ده تمام.